حديثنا حول أذكار القرآن الكريم، وذلك مع قوله جل وعلا في خواتيم البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات. هذه الخواتيم سواء بدأناها من قوله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، أو من قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات، لها فضل عظيم وذكرت في أحاديث بخصوص نادر، وذلك أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أن ملكا نزل من السماء ونزل بصورة الفاتحة وبخواتيم البقرة، وذلك أن جبريل عليه السلام كان إلى جانب رسول الله يوما فسمع قريعا أو صوتا من علو، فقال جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم، وجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بهاتين الفضيلتين: سورة الفاتحة وأواخر البقرة. وقد يقول قائل جدلا: قد علم أن جبريل هو المكلف بالوحي بنص القرآن، هو الذي ينزل به، فما بال هذه السورة وهذه الآيات من خواتيم البقرة نزل بها غيره من الملائكة؟ فيقال إن جبريل نزل بكل القرآن، ولا يمنع أن ينزل ملك آخر بشيء على سبيل التوكيد والتجديد لا أقل ولا أكثر. ثم ثبت أيضا أن أواخر البقرة أو خواتيمها كانت في كنز تحت عرش الرحمن، ولها من الخصوص ما لا يمكن الإحاطة به، وإنما شأننا التدبر الآن في آياتها عسى أن ندرك بعض الفضل أو بعض النور أو بعض البركات التي جعلها الله جل وعلا في هذه الخواتيم. وقد تواتر عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم وأجمعين أنهم كانوا يكثرون من قراءة الخواتيم من البقرة كما يقرؤون آية الكرسي منها وأوائلها أيضا. والعبد المؤمن حينما يقرأ قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، فإنه يقرر المالكية المطلقة لله الواحد القهار، وقد ذكرنا هذا المعنى في آية الكرسي وفي غيرها. تقرير المالكية لله الواحد القهار هو إقرار بصفة من الصفات العليا للربوبية، وتعرف إلى شأن عظيم من شؤون رب الكون. فالله سبحانه وتعالى ملك هذا الكون كله، سماواته وأرضيه وما بين ذلك كله، فكل شيء إذن في الكون له لا لغيره. وفي هذا التقديم لله، لأنه ممكن في التعبير العربي مما سوى القرآن نقول كل ما في السماوات والأرض لله، ولكن الله جل وعلا قال لله هي الأولى، لما يفيده من الحصر، يعني أن ما في السماوات والأرض هو لله وحده، وأن كل ملكية لما سواه ملكية زائفة عارية. هذا باش كينزع الملكية من كل أحد، لا أحد يستطيع أنه يملك شيئا على الحقيقة. فالملك والملك كل ذلك إنما بالحصر إنما هو لله الواحد القهار، لله أي لله وحده دون سواه. فهذه المالكية أي أن الله يملك ما في السماوات وما في الأرض، إنما حصلت بهذا الخصوص لأنه جل وعلا كان ملكه للكون وملكه على الكون لا يشبهه شيء. رب العالمين يملك كل شيء، هو ملشي، وهذا الملكية ديالو سبحانه متميزة ما كاين شي حاجة بحالها. فملي كتقارنها بما يملكه خلقه تجد أن خلقه بالنظر إلى ملكية الله ومالكيته تجد أن خلقه لا يملكون شيئا لسبب الرئيس، أي أن الله جل وعلا إنما ملك بما خلق. هو سبحانه وتعالى ملك الكون وملك الكائنات لأنه خلقها، هي ديال ما ديال حد. فالمالك الحقيقي للشيء إنما هو الذي خلقه، أما الذي لم يخلق شيئا فلم يملك شيئا، أفمن يخلق كمن لا يخلق. لذلك إذن من لا يخلق لا يملك، هذه قاعدة، من لا يخلق لا يملك. ولذلك الإنسان سبحان الله حال كيغلط وحال يتوهم لما يبدأ يظن مع نفسه ويحكي لرسول أو يحكي لغيره عندي وعندي وعندي، ما عندك شيء اطلاقا. ستنضو ثوبك الذي على جلدك، ثوب اللي على جلدك غادي تحيد لك، وتذهب إلى ربك فرضا عاريا كما خلقك فرضا عاريا، لأن المالكية الحقة إنما هي للوارث سبحانه الذي يرث الكون يرث السماوات والأرض. وهذا التقرير لهذا المعنى في القلب يجعل العبد إذا داوم عليه يزهد فيما لا ملك له فيه ولا ملك له عليه. اليوم غدا تبدأ تأمل وتقرأ قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، اليوم غدا تبدأ تعالج لك المرض ديالك ديال حب التملك الزائف. فإنما أنت أيها العبد خليفة الله في المال، وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد في الإسلام، المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، المال مال الله والبشر خدامين مستخلفون موظفون في مال الله غير موظف. والحقيقة حقيقة الأملاك الدنيوية هي أشبه ما تكون بالعامل البنكي أو المصرفي، موظف اللي في البنك يحسب الملايين والملاير، ولكن حتى حاجة ما ديروا من داكشي. هكذا شأن الإنسان في ملك الله وملك الله لو تأملنا الحقيقة وتدبرنا. انظر إلى أسرى الأثرياء وأغنى الأغنياء زعموا، شحال هو كلا في بطنه، شحال هو لبس على جلده، ما يمكنش يلبس عشرات الجلالب ولا عشرة ديال السرة والفطرة واحدة، لا يستطيع. فلذلك حقيقة الأمر ترجع في نهاية المطاف إلى أن العبد مستخلف خليفة موظف، فيحاسب على ما استخلف فيه من المال، يحاسب على ذلك، وينظر فيما عمل سلبا وإيجابا الحق والباطل. لذلك قرر الله جل وعلا في غير ما آية في القرآن، إن هذه اللفظة كثيرة، لله ما في السماوات وما في الأرض موجودة في القرآن بكثرة، قرر في غير ما آية أن الملكية إنما هي لله وأن المالكية إنما هي لله، حتى لا يغتر ابن آدم وحتى لا يطغى، لأن الشعور بالملكية يطغي الإنسان يطغيه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فانبهنا الحق جل وعلا إلى أن الله وحده دون سواه هو المالك الحقيقي لكل شيء. ولذلك قلت ابتدأ بلفظ الجلال الله مع حرف الإضافة اللي يعني الخصوص والتخصيص، لام الجر هذاك المعنى ديال البلاغي، يعني أنه هذا الشيء ديال الله خاص به لله خصوص، كل ما في السماوات والأرض ملكية خاصة برب الكون خاصة، هذا المعنى. ولذلك تعطل التقديم، تخدم هذا اللفظ هذا لله ما في السماوات وما في الأرض. وسبق الكلام على هذا ما أنها تعني تجهيل، ما للنحو كيقولوا من للعاقل وما لغير العاقل، في القرآن هذا لا يتسق ما راكبش هذا الشيء. وبزاف ديال القواعد النحو كتغلط، هي كتغلط مع القرآن، لأن القرآن كان قبل النحو، ولأن النحاة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يستقرئوا كل أساليب القرآن، مستحيل، وإنما استقرأوا بعض وليس كل بعض أساليب العرب، وقعدوا على الغالب الجاري، الغالب مش 100%، على الغالب الجاري من قواعدهم ولغتهم. ولذلك القرآن لا يحيط بلغته إلا الرب العظيم المتكلم به وحده، فتبقى معاني، وأهل الاختصاص في هذا يتحدثون عن هذا، تبقى معاني لغوية لا تجدها لا في كتب اللغة ولا تعبر عنها قواعد النحو، من بينها هذا ما تعني التجهيل في هذا السياق، لأنه ما في السماوات والأرض زعما رب العالمين لخدينا هذا ما لغير العاقل، كاين ملك غير البهائم سبحانه جل وعلا، وبنادم والجن والملائكة ما ملكهمش وهم أعقل العقلاء، كلا بل يملك كل ذلك. ثم ما العاقل وما غير العاقل، هذا الشيء فيتكلمنا عليه في مثل هذا المجلس، شنو هو العاقل؟ بنادم عقل والحشرة ماشي عقلها. القرآن ينقض هذا المنطق، ولذلك تعريف المناطق للإنسان أنه حيوان ناطق تعريف باطل. والنملة في القرآن نطقت وعقلت بجوز، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقصة الهدهد وهلم جرى كثير، والجبال يا جبال أوبي معه الطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح، التسبيح لغة دالة على إدراك، تسبيح واحد كلام دال على أن هذا المسبح عرف اش كيدير وعرف اش كيقول وعاقل وكامل الوعي ديالو. ولذلك القرآن له لغة أخرى. صحيح هي العربية، ولكن مش العربية اللي عند النحاة، بل العربية التي كانت عند العرب قبل كون النحاة. فهذه الماء من أهم خصائصها لله ما، أي ما عرفنا وما لم نعرف، وما لم نعرف من ملك الله وملكه أكثر بكثير مما نعرف. هذا أهم معنى يتبادر إلى الذهن كما قاله الحذاق من المفسرين. أستاذ سيد قطب رحمه الله عنده كلمة لطيفة جدا في قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. يعني اللي يخدم بالحرفية ديال النحو غادي يقول يعني المقصود من شر العقارب والحياي وكذا، لا، حتى الإنسان داخل تما والجان والحيوان، وإنما المقصود بمن شر ما، أي هذا الشر مصدره لا نعرفه. كطلب من الله تعالى يحميك من الشر اللي تعرف واللي ما تعرفش، وينبهك الأسلوب القرآني إلى أن ما لا تعرف من الشر أكثر بكثير مما تعرف، وما تعرفه من ملك الله وملكه أقل بكثير مما لا تعرف. ولذلك قال: لله ما في السماوات وما في الأرض. من يستطيع أن يحصر ما في الأرض على التمام؟ والإنسان أجهل الناس بنفسه، هو برس الإنسان ما زال معرف الإنسان. من يستطيع أن يعرف الإنسان تعريفا كاملا؟ لا أحد. لحد الساعة تعريف الإنسان في الأدبيات اللغوية البشرية والفلسفية ما كاين شيء على الكمال، ما معروفش الإنسان شكون هو. يعني الناس ديال المادة وديال المنطق قالوا الإنسان حيوان ناطق، إنسان حيوان فيه الحياة، ويتميز عن سائر البهائم أنه ينطق. ما أيها الناس علمنا منطق الطير، أولا تنطق الطير؟ بلى تنطق. فإذا الناطقية واش تتكون باللغة الآدمية عن تكون ناطقية، وإنما قصدوا بالناطقية زعما ذاك الكلام اللي كنتكلموا، ماشي يعني قصدوا به يعني الصوت، لا، قصدوا به يعني ذاك الشيء اللي عندنا في النفس ديالنا كنتكلموا به، لأن حتى الزيزون الخرص راه كيتكلم، مدخلين هذا في الاعتبار، فهم كيقصدوا الكلام النفسي. فكل الكائنات قطعا لها كلامها النفسي، ولذلك الإنسان يبقى كما عبر ذلك الفرنسي: الإنسان ذلك المجهول، الإنسان ذلك المجهول، لا يعلم الإنسان ما هو، ما نقولوش دابا من هو، ما هو، لأنه مجهول، إلا خالقه، لأنه جوهر الإنسان يتحدد بالنفس. كيموت الإنسان ويبقى الإنسان النفس، لأن الجسد ديالك ما هو إلا آلة كتعكس به تتموت، أما الحقيقة الجوهرية ديالك أيها الإنسان إنما هي نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس مجهولة. ما النفس؟ لا ندري، لا أحد يعلم. هل النفس هي الروح أم الروح غير النفس؟ وقد اختلف بين علماء المسلمين في ذلك اختلافا كثيرا، فلا هذه ولا تلك، سواء قلنا النفس هي الروح ولا النفس ماشي الروح ما غادي نشدو حتى شي حاجة من هذه الشيء. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح فأجاب القرآن بتجهيل الإنسان وإيقافه عند حده، قال له حدك تما ما غاديش تقدر تزيد. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الشطر الآخر من الآية دال على إيقاف الإنسان عند حده، وأنه لن يستطيع أن يدرك من الروح فوق القدرة الاستيعابية العقلية البشرية، على الأقل في الدنيا، على الأقل هنا في الدنيا. فحقيقة النفس البشرية مجهولة، عاقلة، متكلمة، ناطقة، سميعة، بصيرة بالبدن وبغير البدن. النفس البشرية كتتكلم وكتسمع وكتشوف وكتفهم وكتدرك بالبدن، كتخدم الودنين والعينين وكل شيء واللسان وبغير البدن أيضا، حينما تموت يبقى معها كل ذلك، بل يصبح أدق وأشد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ملي كيموت الانسان عاد كيولي يبصر الحقائق مزيان ويسمع حديث كثيرة في هذا الشيء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اصحاب القليب لما كانت معركه بدر وتقتل اللي تقتل من الكفار، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام لمكان المعركه، وكانوا الكفار جمعوهم المسلمين القتله ديال الكفار ورموهم في واحد البير. النبي صلى الله عليه وسلم طلع في ديك البير ومعاه سيدنا عمر ابو بكر الصديق، ونادى اقواما باسمائهم، عيط على شي ناس من الكفار مقتولين بالاسماء ديالهم كبار الكفار: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال له ودي حنا النبي صلى الله عليه وسلم كيعاود على رسول صحابه داك الشيء اللي قال لنا الله تعالى لقينا حقيقي، انتم واش لقيتوا هذاك الشيء حقيقي ولا ما لقيتوش؟ هما جاي فيه. قال له سيدنا عمر او تناديهم او يسمعونك وقد جيفوا خماجت الاجساد ديالهم تحللت وتقطعت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع منهم لما اقول، انتم ما تسمعوش وما تفهموش كلامي بالشكل اللي غادي يسمعوه الان هما ويفهموه، وانما هي انئذ انفوس اجساد تحللت انتهت. هذا جوهر الانسان. اذن فينا هو الانسان يتقلب ما تشد شد الهوى، لا تجد شيئا ملموسا محسوسا تقبض عليه لتقول هذا هو الانسان. فاذا كان هذا هو الانسان مجهول فما بالك بما دونه من الكائنات الاخرى؟ اولا يحق انئذ ان نقول فعلا لله ما في السماوات وما في الارض وما في الارض بما في ذلك الانسان؟ فقال جل وعلا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه النفس التي هي الحقيقه الجوهريه للانسان وتتكلم بغير لسان، تتكلم بغير لسان وهو الكلام النفسي اللي هو حقيقه الكلام، كلام اللي يدور في خاطرك، واي كلام تخرجه على لسانك راه دار في خاطرك قبل ما تخرجه على لسانك. كيمكن في بعض الاحيان تدوروا في خاطرك مده عاد تكلم به، كيمكن بمجرد ما كتدوروا في خاطرك تخرجوا على لسانك، ولكن راه كاين فرق زمني بين ما وقع بالقلب او بالنفس وما وقع باللسان، لكن الانسان بعض الاحيان ما يشعرش به نظرا للسرعه الهائله التي يقع التخابر خلالها بين النفس وبين الاجهزه التي تؤدي الكلام الى الخارج. علماء ديال الطبيعه اللي كيتكلموا على الانسان كيقولوا ودي بين الدماغ وبين اللسان، هذا صحيح ولكنه بعض الحقيقه ماشي كل الحقيقه، طرف من الحقيقه، وانما قبل الدماغ النفس وهذا هو الحق. الدماغ اله ديال التسجيل والتحليل لا اقل ولا اكثر. من يتخذ القرار في الانسان؟ الدماغ دياله ابدا، الذي يتخذ القرار هو النفس. ولذلك كتوجد الانسان خبير في بعض الأحيان ببعض الشرور ويأتيها. ونحب دائما نضرب المثال ديال التدخين نظرا لأنه مثال واضح وبسيط. بعض الأحيان يمكن نوجد واحد الإنسان مثقف وعنده خبرة بكل أضرار التدخين، وربما عنده معلومات طبية وكذا كذا آخره بكل أضرار التدخين بالتفاصيل ويدخن، وواحد ما عندوش إلا قليل مما يسمع هو في المجال الطبي ويعني والمرضي أمي، ولكن عنده كلام من الشرعي أن التدخين لا يصلح حرام ولا مكروه شغل أخر، ولكن لا يصلح لا يليق بالمؤمن الصالح الذي يعبد ربه حقا لا يصلح، فينقطع عنه صاف ما يدخنش لأن الله لا يحب ذلك يكفي، فهو يريد أن يرضي ربه. إذن حقيقة الأمر آل إلى شيء آخر ليس إلى الدماغ ولا إلى العقل الذي يسمى هكذا، آل إلى القلب أو النفس. القلب بالمعنى الروحاني مش بالمعنى المادي العضلي، النفس. فقد يعرف الإنسان الحق كاملا وما يديروش لأن النفس لم تقبل عليه، وقد يعرف الباطل كاملا ويأتيه يمشيله لأن النفس شجعته عليه. فلذلك تتكلم النفس قبل أن يتكلم الدماغ، أما الدماغ هو غير واسطة يصدر الأوامر والقرارات للجوارح لتتحرك لا أقل ولا أكثر. الدماغ ملحق بالبدن، أما النفس فهي كائن مستقل. النفس كائن مستقل عن البدن، يمكن يبقى بلا البدن كاع خطرة، أما الدماغ طبعا جزء من البدن، ولعله أول ما يموت من الإنسان كما يقال اليوم ويتحلل ويفسد. لهذا إذن يموت البدن وتبقى النفس. هذه النفس ستلبس ثوبا آخر أو قل بدنا آخر حينما يحييها الله جل وعلا بعد، وينبت بدنا آخر للإنسان إنباتا. كل ذلك إنما ذكرناه لنبين أن عالم النفس عالم غريب غامض، عالم ديال النفس عالم مجهول نعرف واحد. فالرب العظيم رب الكون رب النفس أعلم بنا منا وأعلم بأنفسنا، إذ تتكلم قبل أن تتكلم ألسنتنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن شرطية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. من اللي كتجي إن الشرطية كتعطي داكشي اللي كيسميه الجواب الشرط، جواب الشرط بمعنى أنه لما يوقع الأول كيسميها جملة الشرط 100% يوقع الثاني جواب الشرط. لزوم مجرد ما يدور في الخالد ديالك في النفس ديالك شي كلام انتهى، فقد حوسبت عنه عند ربك ستلقاه يوم القيامة حسابا. هذه آية شقت صعبت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا هذه صعبة ففزعوا، من يستطيع أن يضبط نفسه شكون هذا اللي غادي يقدر يقول النفس دياله قولي تكلمي بالخير وما تكلمي شيء بالشر، وهذا الكلام قوليه وهذا الكلام تقولي شيء، لأن النفس تتحدث بالحديث يكون إرادة وتتحدث بالحديث يكون خاطرة. الإرادة كلام انت كتقلب عليه في نفسك، انت كتقلب على شي موضوع مع نفسك وتبدأ تتكلم، أما الخاطرة فتلقى تغادي ما كتعرفها من جدك، هي فكرة جدك. ولذلك الخواطر نوعان، خاطر رحماني وخاطر شيطاني كما بينه ابن القيم رحمه الله وغيره كثير. يمكن انت غادي تجيك فكرة شيطانية ما عرفها من جدك، إبليس ألقاها إليك. يمكن أنت غادي تجيك فكرة رحمانية ما عرفها من جد، إلهام رباني قذفه الله تعالى في روعك. ومن الملائكة من يسوقك إلى الخير إن كنت من الذاكرين، كما في حديث الخروج من البيت، نجي خارج الصباح من الدار ديالك ودير دعاء الخروج من البيت غادي يتبعك واحد الملك يسوقك إلى الخير، فإن غفلت تبعك شيطان يسوقك إلى الشر، يمنع لك يزين لك الشر. هما الخواطر الشريرة كما الخواطر الخيرة الرحمانية الربانية. فهذه وتلك سواء ديال الخير وديال الشر انت ما قلبتش عليهم، كتسمى خواطر كيجيوك بغير خاطر، لا تستطيع أن توقف عجلة خيالك، ما تقدرش ولو حاولت لا تستطيع. ولذلك بعض الأحيان يعني هذه الخواطر الشيطانية تتطور في الإنسان والعياذ بالله لدرجة المرض، كيسميه في علم النفس الوسواس القهري، بعض ابن آدم كيولي موسوس يعني يسد يحبس ذاك الشيء لا يستطيع، هي مرض والعياذ بالله. فهل يحاسب الإنسان عن هذا وعلى هذا؟ هذا شيء عظيم صحيح، لا طاقة للإنسان به قطعا، توحد ما يقدر يعني يواجه هذه الحقيقة ويتحملها. معنى ذلك أن الإنسان خاسر لا محالة وبدون استثناء. فزع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية وقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، فجاءوا والفزع يملأ نفوسهم، يشتكون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنفسهم، كيشكيوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، كيقولوا يا رسول الله ومن ذا منا يستطيع أن يتحكم في نفسه وفي كلامه الذي في نفسه صعب. فقال أو تريدون أن تكونوا كأصحاب موسى الذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، لأن هذا الكلام هذا اللي جابوه الصحابة يعني هو بالأدب وبالسؤال، ولكن إذا أمن إذا رب العالمين، هذا رب العالمين اللي نزل القرآن، واش أنت غادي تفهم على رب العالمين اش غادي يقول ولا اش غادي ينزل واش غادي يدير؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من هذا، واش بغيت تكونوا بحال أصحاب سيدنا موسى؟ وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أحوال ديال الكفار فعلا اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك وقال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة للتو تربية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا، ما كيجادلوش، حينما يأتيهم الأمر من رسول الله لا يجادلون. والإرشاد إلى الأدب الذي ينبغي أن يتعامل به العبد مع سيده رب العالمين، ففطنوا إلى ذلك وتأدبوا مع ربهم وقالوا سمعنا وأطعنا. ولهذا أنزل الله جل وعلا بعد في الآيات التي تتلو وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فجاء الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإنما الحساب لا على ما يضر بخلد النفس وإنما هو على الكسب. الله سبحانه وتعالى بين بأن الحساب الواقع فعلا يوم القيامة ما غاديش يكون عندك شي اللي كيدور في الخواطر ديالك وفي النفس ديالك، لا، حتى يتبلور الفكرة وخطة ويتطبق ثم هذه الساعة يكون الحساب. فتفكر في الشر ما حدك ما درته لا حساب، وإنما الحساب بعد أن تكسبه من اللي واللي فعل درته ولو يديك مسؤولين عليه، ماشي غير عقلك ولا نفسك ولا قلبك، لا، أجرمت بيديك أو بلسانك أو برجلك أو بأي وسيلة من الوسائل المنتجة للفعل، تكتحول الفعل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي ما كسبت من الخير يتحسب لها، وما اكتسبت من الشر يتحسب عليها. هذا هو الميزان الرباني الرحيم. الرحيم فيها الرحمة، تتجلى فيها رحمة الرحمن الرحيم جل وعلا. إذن ما فائدة الآية الأخرى؟ فائدتها أو من فوائدها بيان عظمة الله. نشعم عبد قبولي وطيب، هذه تنسخت لأن عدد العلماء يقولون النسخ ننسخت، هي في الحقيقة النسخ بالمعنى الحرفي ما كيش كيش نهائيا، وإنما هو نسخ جزئي لا أقل ولا أكثر. وحتى العبارة ديال النسخ خاشنة، حقيقة أن الله جل وعلا قال ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ولكن ما أبقاه الله في القرآن يتلى لا يجوز أن يقال لم تبقى له وظيفة، هذا غلط. في واحد يتصور بأن كاين شي آية في القرآن ما عندها شغل، لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العباس وهو رب العقلاء سبحانه وتعالى. فكيبقى هذه الآية فضل كبير لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال والله على كل شيء قدير، يعني العظمة القدرة، أي أنه قدير سبحانه على أن يحاسبك على ما يضر بخلدك، قدير، هذا باقي ولا يجوز أن ينقطع، وتلك صفة يعبد بها الله جل وعلا في باب التوحيد. شيء عظيم أن الإنسان يوحد الله كل يوم بهذه الآية، هذا توحيد عظيم، أي أن لربي القدرة أن يحاسبني على كل ما يدور بخلدي، فهو إذا مطلع على دقائق ما أفكر فيه اللحظة باللحظة. لو أبصر المؤمن هذا لأصابه الحياء من أن يكون من الخاطئين ولو للحظة. يعني إنسان من كي يبدأ يشاهد هذا المعنى هذا في كتاب الله عز وجل ويتمتع بهذا النور الإلهي النازل من صفة الربوبية في القدرة والعظمة، تيولي بنادم حشمان ما يقدرش يدير شي حاجة ماشي هادي، ولكن بشرط يكون عايش هذا المعنى على طول الوقت. ربك سبحانه وتعالى راك تفكر، راه معاك، يبصر ويعلم ما تفكر فيه الآن، أتريد أن تقدم على الشر وأنت مفضوح مكشوف تحت نظر رب العالمين؟ اش كدير؟ المؤمن حينما يخطئ خطأ كبيرة أو صغيرة في تلك اللحظة يكون جاهلا بالله، كيغفل عن العلم بالله جل وعلا، بحال ما بقاش عارف الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان يعلم حق العلم ربوبية الرب العظيم وإحاطته علما وقدرة به وبغيره لم استطاع ولا ما تجرأ على الخطيئة. يقدرش. تصور واحد غادي يسرق وضربين فيه البروجيكتورات من كل جهة، كل شيء الناس كيتفرجوا فيه، ما يستطيع، ما يقدر، فما بالك برب العالمين وقد كشف سريرتك اللحظة تلو اللحظة وهو جل وعلا فوق الزمان والمكان. آية عظيمة مربية مهذبة للنفس ومشذبة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا، عجيب، كتقرر الملكية لله الكلية بما نعلم وبما نجهل وما نجهل أكثر، كتقرر هذه الحقيقة، ثم تقرر حقيقة النفس البشرية الضعيفة اللي هي ذرة تائهة في هذا الكون لكنها محسوبة ومعلومة بدقة من رب الكون. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خرجها ولا لا تخرجها، قولها ولا لا تقولهاش، ربك أعلم بك منها، تفاصيل ديالها اللي ما عندكش انت براسك رب العالمين عنده. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. سبق سبحانه وتعالى المغفرة، سبق المغفرة على عهده جل وعلا بأن رحمته سبقت عذابه، وبأن رحمته سبحانه وتعالى أوسع من نقمته، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ربط ذلك بمشيئته بالإرادة، لا حول لك يا ابن آدم ولا قوة. وهنا يخطر ببالي حديث رسول الله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أحسن ما يصب إليه الإنسان أن يدخل في رحمة الله، أن يدخل في رحمة الله، ومن دخل في الرحمة وصل إلى غاية الخير، غاية الخير. والجنة بعض الرحمة، لأن رحمة الله جل وعلا أوسع بكثير، إنها صفة ربانية، وصفات الرب العظيم مطلقة لا حد لها ولا حصر. إنسان يدخل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، بل من أهل أعاليها، ويبقى بعد متعها ينتظر أن يكون من أهل النظر إلى وجه الله جل وعلا، ذلك النظر الذي يملأ وجدان العبد إشراقا وجمالا. لا تنقطع متع الخير ما دمت في الرحمة، تتجدد أبدا. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يغفر، وأن مشيئته سبحانه وتعالى هي الحاكمة القاضية لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من يشاء، هو الذي يشاء، هو الذي يشاء، لا أنت ولا أنا ولا أحد من العالمين. المشيئة إنما هي مشيئة الله، ولذلك تقرر أنه لا إله إلا الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الحول وكل القوة وكل الإرادة إنما هي لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. كل شيء، كل شيء مما يخطر ببالك من المعلومات ومما لا يستطيع عقلك ولا وجدانك ولا خيالك أن يصل إليه، قدير سبحانه وتعالى، صفة تستغرق القدرة كلها. قدير، كل معاني القدرة، ما بقي شيء خارج قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه من أركان صفات الربوبية، القدرة. قدير على أن يطوي الأرض في أقل من لمح البصر، وينهي مسرح العالم وينتهي كل شيء. فإن أمهل فإنما لحكمة، لا شيء يخرج عن حكمته، ضل من ضل واهتدى من اهتدى، لا شيء يخرج عن حكمته سبحانه وتعالى. أحاط الكون قدرة، وأحاطه علما وملكا ومالكية، ولا شيء إذن يقع إلا بإذنه من بعد علمه سبحانه وتعالى، لأنه أي جزئية، أي كبيرة، أي صغيرة، إلا وهي تمثل نقطة في مسلسل الإرادة الإلهية لترتيب إلهي. أنا قبيلة جاء شي واحد قال لي وديرها شدوا صدام حسين في العراق، مشيت نشوف، فالقيامة قيمة. جاء الخاطر سبحان الله حاجة واحدة، قلت شوف اش كيرتب الله لهم كاملين، يعني كأن واحد الجهة هي اللي متحكمة يعني في الكون، راه كترتب فيه وتقد فيه، وما هي إلا حجيرة صغيرة حتى يربي كلهم، كيرتب فيهم ويقد فيهم لأمرين يحكمه هو جل وعلا، يهيئه لهذه الدنيا ولهذا العالم الإسلامي. بشر غاض سبحان الله، تتضخم في أذهاننا قوة البشر، تتكبر في الذهن ديال بنادم، ذلك تفكير كفري شيطاني. إنما الرب واحد هو رب الكون، هو الذي يقدر وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى، فيملي. وإنما الله جل وعلا يملي للناس، يملي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. ولذلك الإنسان ما ينبغي له أن يضخم شخصا ولا جهة ولا دولة ولا أي شيء بالنظر إلى عظمة الله. لا يجوز للمسلم أن ينسى أن الله جل وعلا على عرشه يدبر أمر كونه. واش رب العالمين كيشاركوا شي واحد في السير الكون ولا؟ هذا غلط خطير في التصور ديال العقيدة عند بعض الناس. فلذلك هذا تاريخ البشرية، العالم الإسلامي ما يمكن لك شيء تختصره في شخص ولا في دولة ولا في مؤسسة. العالم الإسلامي بحرون قلبه الإسلام ينبض، والله ضامن حفظ الإسلام، إذن ضامن حياة العالم الإسلامي. تموت أمة، يموت شخص، يموت جيل، لكن الإسلام سيمتد في البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رب العالمين هو الذي يدبر أمر كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض. حكم الله جل وعلا بكتابه، فكان أعز من حكم سبحانه وتعالى. القرآن شيء عظيم، كيعطي صورة صحيحة للإنسان، مابقاش عندك الضبابة في تصورات، ويعطيك الطمأنينة والسكينة، ما يصيبك فزع، ما يصيبك خوف، ما يشبك اضطراب في عقلك ولا في نفسك، متوازن متماسك، ترى الحقائق كما هي في الوجود الطبيعي اللي خلق الله، وليس كما تصوره أجهزة الإعلام كيلعبوا بحال الأطفال. وإنما هذا تاريخ البشرية، الرب العظيم يسلط شخص على شخص، ويسلط حضارة على حضارة، ويسلط ظالم على ظالمين، فينسخ هذه وينسخ تلك، وفي نهاية المطاف الله يرث الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القرآن العظيم منظار لمن آتاه الله البصيرة، بصائر يبصر بها الحقيقة كاملة غير منقوصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.